الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب كفالة اليتيم والنفقة عليه. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلل والدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وقوله له أو لغيره يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو كان أجنبيا منه لا قرابة بينه وبينه، فإن كل واحد من هؤلاء يحوز هذا الأجر العظيم وينال في الآخرة هذا الثواب الجسيم، والله الله ذو الفضل العظيم. وعن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار.